طب حبيبي بالدمع الحزين فتحت الرسالة حروف ضايع عيني وما رأيت أيام غربت نسيت وحروف الرسالة نحيها الشجر علي رمضان.